الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا برحمتك جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. شروط الاقتداء. كان يتكلم على صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفرد، يعني المفرد، ب27 درجة. فإذا أراد أن يصلي جماعة فليس لها شروط؟ لها شروط. شروط الاقتداء يعني الذي الجماعة مؤلفة من إمام ومأموم، إمام ومقتدي. أما الإمام فإنه ينوي ويصلي ولا يشترط نيته للإمامة، لا يشترط لصحة الصلاة نيته للإمامة، لكن يشترط لينال ثواب الجماعة. أما المأموم فإن لقدوته شروطا، وهي أمور: الأول أنه يجب على المأموم أن ينوي الاهتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقة، يعني في أي صلاة من الصلوات أراد أن يقتدي بغيره يجب عليه أن ينوي الاقتداء. فإن لم ينوي الاقتداء وتابعه بطلت صلاته، لأنه يتابع من لا ارتباط بينه وبينه، وهذا ربما يفعله بعض الناس. يكون واحد شيخ مثلا عم يصلي، يصلي ما يركع حتى يركع، ما يرفع حتى يرفع. طيب انت ناوي الاقتداء به؟ وهل يصح لك ان تنوي الاقتداء به؟ اذا كان يصح لك ان تقتدي به فلا يصح لك ان تتابعه حتى تنوي الاقتداء. اذا نوى الاقتداء اصبح تابعا والمأموم والامام متبوعا، لذلك لا مانع من متابعته له. أما إذا تابعه بغير نية الاقتداء به أو الائتمام به بطلت صلاته. فيجب على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام، الائتمام أو الاقتداء به فرد معنى أو نحو ذلك، اتباع، اقتداء، ائتمام في غير جمعة مطلقا، يجب في غير جمعة مطلقا وفي جمعة مع تحرم. شو معنى مطلقا؟ يعني ينوي الاقتداء به ولو في أثناء الصلاة. كان عم يصلي لحاله فشاف واحد يصلح للإمام عم يصلي قدامه فنوى الاقتداء به من في أثناء الصلاة صحت إلا الجمعة. أما في الجمعة فيشترط أن ينوي الاقتداء عند التحرم، عند تكبيرة الإحرام، لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا مع الجماعة، لذلك بده ينوي الاقتداء عندما يكبر تكبيرة الإحرام في يوم الجمعة. في غير يوم الجمعة يصح له أن يقتدي بغيره ولو في أثناء الصلاة، لكن ينمي الاقتداء. فإذا تابع مثل ما حكينا هذه الساعة بدون نية الاقتداء بطلت صلاته. أي ينوي الاهتمام بالإمام أو الاقتداء به، ينوي الاهتمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقا. معنى مطلقا يعني في أي جزء من أجزاء الصلاة نوى الاقتداء بصح، بشرط يكون من عند تكبيرة الإحرام. أما في الجمعة فينوي الاقتداء مع تحرم، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا أن تكون جماعة من أولها إلى آخرها، لأن التبعية عمل، يعني الاتباع والمتابعة عمل من الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات، فافتقرت إلى نية طالما عمل. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا تفتقر إلى نيته. فإن لم ينوي الاقتداء أو الاتباع أو الاهتمام، إن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادا. لكن لا يجوز له أن يتابع غيره إذا لم ينوي الاقتداء مثل ما حكينا. إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا إذا لم ينوي الاقتداء المأموم في يوم الجمعة، مو بس تنعقد فرادى، لا تنعقد أصلا، لأنها لا تصح صلاة الجمعة إلا مع الجماعة، فهي لا تنعقد بالكلية، لا تنعقد صلاة، فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها، لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة. فلو ترك هذه النية أو شك فيها، نويت الاقتداء ولا ما نويت، نسي حاله وبقي في شك هل نوى أو لم ينوي، وتابعه مع أنه لم ينوي الاقتداء وتابعه في فعل زيد في عندكم في نعم هون بدي في هون ما في في نعم وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته. وإيه اللي حكينا؟ إذا تابع غيره بدون نية الاقتداء وطالت المتابعة بطلت صلاته. يعني بده يركع، انتظر حتى يركع اللي بجنبه بيركع هو ومو مقتدي فيه. إذا طال انتظاره، إذا انتظره انتظارا كثيرا للمتابعة بطلت صلاته، لأن المقتدي يعني وقفها على صلاة غيره، يعني علق صلاته بصلاة غيره فعلا بدون رابطة بينهما، لأنهما نوى الاقتداء، ما في بينات الرابطة، تكون تابعه في صلاته تبطل صلاته بدون نية. ولا يشترط تعيين الإمام مقتديا بأبو فلان أو مقتديا بالشيخ فلان، وشرط مقتديا وبس بكفي، يعني تابعا. فإن عينه كان مقتديا بزيد ولم يشر إليه وأخطأ، كأن نوى صورتها كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا، وتابعه كما مر بطلت صلاته لمتابعته لمن لم ينوي الاقتداء به. هو الاقتداء بزيد هو الإمام عمر مو زيد، فمعناته أصبح متابع عمر بدون أن يكون مقتديا به لأنه نوى الاقتداء بزيد، فبطلت صلاته مثل إذا كان لم ينوي وتابع. فإن عينه بإشارة إليه كهذا مقتديا بزيد، هذا محسبه زيد، أم طلع عمر مو زيد، طالما قال هذا خلص عين، أو بزيد الحاضر. إذا قال هيك ما بتضر، ما بيضر الخطأ. فإن عينه بإشارة، يعني ولو أخطأ بالتسمية، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد، أو بزيد هذا، أو بزيد الحاضر، صحت صلاته. واضحة ما هيك؟ واضحة بعد الفهم يعني، مو هيك؟ ايوه. أما قبل ما نقراها مو واضحة. الله يرحم أو يبارك لي رجل باقي كان طالب علم عند منا، أولاده بيحضروا بالدرس هون، اسمه الشيخ علي الحمد القابون، كان يقرأ معنا مع شيخنا الدرس، فبيظهر تكون مسألة صعبة، يتم يبين له ويوضح له حتى يفهمه. كان يقول كل شيء بعد الفهم سهل، وهلا كل شيء بعد الفهم سهل. وقوله دون الإمام، يعني قال في المثل على المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام. ليش قال دون الإمام؟ أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة. يعني إذا واحد عم يصلي لحاله إجا واحد اقتدى فيه، صحيح صلاته ولو كان مناوي الإمام. أما في يوم الجمعة باعتبار صلاة الجمعة لا تصح إلا مع الجماعة، يشترط أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المقتدون الاقتداء. أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة بل تستحب. صحيح لا تشترط لصحة صلاته، بس بفوت ثواب الجماعة. الإمام زمانه والإمامة فاته ثواب الجماعة وإن صحت صلاته. يسن له إذن أن ينوي الإمامة لينال فضيلة الجماعة. أما في الجمعة نكررها، فهي واجبة على الإمام والمأموم لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة. يعني لو واحد بالبيت حب يصلي الجمعة لحاله، فز وقف على الكرسي وخطب خطبتين ونزل وصلى لحاله الجمعة، صحت صلاته؟ ما صحت صلاته، بدها جماعة، والجماعة لازم يكونوا 40 فأكثر. كمان إذا كان جمع أولاده ومرته وعمل فيهم خطبة وصلى صلاة الجمعة، صحت؟ ما صحت، بدهم يكونوا 40. وممن تنعقد به الجمعة تقيم الجمعة، بل تستحب يعني في حق الإمام نية الجماعة، نية الإمامة ليحوز فضيلة الجماعة. فإن لم ينوي لم تحصل له يعني فضيلة الجماعة. إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. هذا كله مشق قصة النية في كل الأعمال، في الحج والصلاة والصيام إلى آخره، والزكاة إذا دفع بدون ما ننوي الزكاة بقلبه، وشرط إلا للفقير يكسر خاصه اللي خوض له الزكاة، لا بلا من نية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فعل ياهم وأنت متواضع له متقرب إليه بالمحبة. إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال أو صحة الأعمال لا تكون إلا بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا أكل بنية التقوي على عبادة الله فإن أكله له طاعة. قال عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة. إذا نوى فيها التعفف ونوى التقرب إلى الله ونوى الذرية الصالحة يكون له فيها أجر. وتعجب الصحابة فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بالدليل الصالحة، فإذا أكل إنه التقوي على طاعة الله، كيف راح تأكل يعني نويت ما نويت؟ أيوة. فإذا عجبتك الأكل إنه التقوي على طاعة الله، وكل قد ما بدك، وإذا كان الأكلات أكلت أكثر من حاجتك إلا اللي جماعة توصوا بالعيال. وتصح نية لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال، لأنه سيصير إماما. يعني اثنين فايتين بدهم يصلوا الظهر مثلا، واحد عم يتوضأ، واحد قال له أنا راح أسبقك، بدأ ونوى الإمامة بناء على أنه ذاك راح يتوضأ ملحقه، يصح له ينوي؟ يصح له ينوي، لأنه متيقن أنه سيأتي غيره فيقتدي به. أي اللي عم يحكيها هلا. وتصح نية الله، نية للإمامة مع تحرمه، يعني وقت يكبر تكبير الإحرام، وإن لم يكن إماما، يعني ولو كان ما في وراه حدا لسه في الحال، وإن لم يكن إماما في الحال، لأنه تصح لأنه سيصير إماما، يعني جاي هداك وبيبتدي فيه، فبينوي الإمامة من هلا في الصح. وفاقا للجويني، شيخ الجويني هيك أفتى، وخلافا للعمراني، عمراني قال لا ما بصح، خلافا للعمراني في عدم الصحة حينئذ، لكن أنا المعتمد كلام الجويني، هيك المصنف اعتمد كلام الجويني أنه تصح. وإذا نوى في أثناء الصلاة، كان عم يصلي لحاله، إجا واحد وصلى قدامه، قام نوى الاختداء بزلمه اللي إجا وصلى في أثناء صلاته، كان عم يصلي لحاله في أثناء صلاته نوى الاقتداء بصح، بصح، وتكتب له فضيلة الجماعة من حين نيته، مو من أول الصلاة، من وقت النوى. وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته على ما قبلها، يعني الركعة الأولى اللي صلاها لحاله قبل ما ينوي الاقتداء بغيره ما فيها ثواب جماعة، ما بنقول النية هي تنعطف على ما قبلها على الركعة الأولى، لا، بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها. يعني عنا بالصيام زود يصوم فريضة لا بد من تبييت النية، يعني بده ينوي قبل الصبح ولو من المغرب ورايح تبييت النية. أما النافلة يشترط النية لكن لا يشترط تبييتها. كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى بيوتاته فيسألهم عن الطعام، فإن لم يجد شيئا قال إني صائم، معناته عم ينوي مو من الصبح ولا عم يبيت النية. فالنفل بالصح لكن بده يكون مو آكل للساعة. أما إذا آكل صار لي صحن فول وإجا نويت الصيام من هلا ورايح ما بصير، ليكون خالي البطن من الشراب والطعام. ايوه، ولو مو ناوي من اول يصح انه في اثناء، بس كله في اثناء الصيام، لكن كله قبل الزوال. اما من الظهر ورايح ما عاد تنعقد النية ولو نفلا. قبل الظهر قبل الزوال يصح انه النفل. كان مو منتبه، قالوا لي اليوم الثاني، الا لكان والله نويت الصيام في النهار، نبهوا ان اليوم الاثنين او اليوم الخميس او اليوم مثلا عاشوراء او اليوم عرفه، فنوى الصيام بصح اذا لم يكن اكلا ولا شاربا. يعني بالصيام لما نوى نيه الصيام في اثناء النهار، من اين تنعقد له الصيام؟ من اول اليوم، مع انه باول اليوم ما كان ناوي. هالنية في أثناء النهار قبل الزوال تنعطف على ما قبلها، يعني من الفجر أصبح يعد صائم من الفجر. ليش الصلاة ما قلنا هيك تنعطف على ما قبلها؟ قالك لأن الصيام لا يتجزأ، يعني ما بيصير الواحد يصوم نص النهار ويفطر نص النهار، الصيام بده يكون يوم كامل فلا ينقسم. أما الصلاة تنقسم إلى جماعة وإلى غير جماعة. ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها، لأن النهار لا يتبعد صوما وغيره إلا في حق الأطفال بلاطفوهم يصوموهم درجات المادة للظهر حتى يتمرنوا على الصيام، لسه ما عندهم قدرة يصوموا النهار كامل، يقولوا نصوم أنت للظهر بس. لكن هو بالحقيقة ما نعقد الصيام، ما بينعقد إلا نهار كامل. بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها، مثل ما قال إذا نوى الجماعة في أثناء الصلاة صار قسم منها جماعة وقسم منها غير جماعة تتبعض. أما في الجمعة، هذا كل الحكي التفصيل في غير الجمعة في أثناء الصلاة. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها في الصلاة، في صلاة الجمعة مع التحرم. ما بيصير ينوي بعد تكبيرة الإحرام، بدين صلاة في دين الجماعة الاقتداء أو الإمامة مع تكبيرة الإحرام، حتى الإمام بدين الجماعة. إذا ما صحت ما نوى الجماعة الإمام لا تصح جمعته. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها مع التحرم، فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها، يعني لعدم استقلاله، يعني ما بيصير يصلي مفرد بصلاة الجمعة، ما بيصير يستقل فيها، لابد ارتباطه مع غيره وأن يكونوا 40 ولو مع الإمام. سواء كان من 40 من الإمام، يعني إن 39 اللي وراه هو واحد صاروا 40، أم زائدا عليهم إن 40 هو 41، ما تفرق. نعم، إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر. إن لم يكن من أهل الوجوب، يعني مو كل الناس واجب عليهم صلاة الجمعة، مثلا العبد، العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، فلو كان هو الإمام، العبد هو اللي عم يصلي إمام، صح أن يصلي إمام ولو كان واجب عليه جمعة. نعم، إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر، لأنه ما عليه جمعة وما عم يصلي جمعة، ليش يشترط عليه الشرط هذا؟ الشرط هذا لأجل الجمعة وهو ليس من أهل الجمعة. وظاهر أن الصلاة المعادة، قدم معنا أن بصح للواحد إذا كان قد صلى وأدى فريضته أن يعيدها، يسن أن يعيدها إذا حضرت جماعة، أما يعيدها لحاله مفرد ما بيصير. صلى الظهر يرد يفزت ويصليها ثاني مرة ما بيصير إذا كانت الأولى صحيحة. أما إذا كان مع الجماعة ولو كان هو الإمام بصح يعيدها ويسن ذلك ويحصل له فضيلة. فالصلاة المعادة طالما شرط فيها الجماعة صارت مثل الجمعة، كمان الإمام بديني. وظاهر أن الصلاة، شو ظاهر؟ لأنه الجمعة لارتباطها بالجماعة شرط للإمام أن ينويها من أول الصلاة، والصلاة المعادة أيضا يشترط فيها الجماعة، فظاهر أنها كالجمعة، إذ لا تصح فرادى. صلاة الإعادة لا تصح فرادى، فلا بد من نية الإمامة فيها. فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر. لغير الجمعة، لأنه طالما الإمام مو شرط ينوي الإمامة، يصح أن يصلي إمام دون ما ينوي الإمامة، فإذا أخطأ من باب أولى أنه الصح خطأه طالما أصل النية مو واجبة عليه، هذا في غير الجمعة. فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر، لأن غلطه في النية، يعني يكون غلط نوى فلان وهو طلع علتان، لا يزيد على تركها، مو أكثر من تركها، وتركها جائز في غير الجمعة. أما إذا نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها، شو ألحق بها؟ صلاة المعادة ملحقة بصلاة الجمعة، فإنه يضر، يعني الخطأ فيها، لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه، طالما واجب بصلاة الجمعة أنه ينوي الإمامة، فإذا أخطأ في نية الإمامة نوى الإمامة بالأدم، وإن اللي عم يصلوا وراء أهل الكسوة مو أهل الأدم، هون يضر الخطأ بصلاة الجمعة. ثم قال الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم. رح وقفون، أنا شوي تعبان.